Halaman 150. Sebelah kiri 158. Hal yanzuruna illa ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik yawma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imanha khayra qul intadhiru inna muntadhirun. 159. Innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. 160. Man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amthaliha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. 161. Qul in أنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. 162. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. 163. لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. 164. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. 165. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.